الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سورة الفجر. الفجر أمر عظيم، ووقت الفجر له قداسة. يقسم الله بالفجر، ما أعظم الفجر! وقرآن الفجر وقت تجتمع فيه الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، ويحصل فيه من المشاهد ما لا يحصل في غيره من الأوقات. ذكر ابن القيم رحمه الله في ذلك، قال: ففيه نزول الرب إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل حتى الفجر، وتنزل ملائكة النهار وتصعد ملائكة الليل، ويجتمعون جميعا في صلاة الفجر، ويسألهم الله: كيف وجدتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون. هذا في صلاة العصر حين نزل ملائكة الليل، وتركناهم وهم يصلون. فتصير شهادة من الملائكة الكرام البررة عند الملك سبحانه بمن شهد الفجر. قال الله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فذكر ابن القيم عند تفسير هذه الآية هذا الشهود الذي ذكرت لكم: لست وحدك، إن معك ما لا يحصى من الملائكة عددا، ملائكة كرام أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، مخلوقات نورانية لا يعصون الله، لا يعصون الله، نقاء، يشهدون الفجر وقرآن الفجر، يشهدون لمن شهد هذا الخير. فما ظنكم بعبد عرضت أعماله وأحواله على الله فشهد له الملائكة أنهم أتوه وهو يصلي وتركوه وهو يصلي، عمود الدين وأعلى العبادات البدنية وأقربها. فاللهم لا تحرمنا من الفجر والقيام قبل الفجر والذكر بعد الفجر والقراءة في الفجر واجتماعنا مع ملائكة الليل والنهار فجرا والفجر. هكذا يقسم الله سبحانه وتعالى بهذا، وسمى سورة من هذا الكتاب الخاتم سورة الفجر. فلا يحرم منه إلا محروم، لا يحرم من هذا الخير إلا محروم. وردت أحاديث وإن كان فيها ضعف أنها هي الساعات التي تقسم فيها الأرزاق، هذه الساعات التي لم يكن يغفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينام، ما كان ينام بعد الفجر. وكذا كان الأئمة يبقون بعد الفجر يذكرون الله حتى الضحى، حتى ترتفع الشمس ارتفاعا كبيرا. يقول شيخ الإسلام: وقد أتوا إليه وقد علت الشمس وارتفع الضحى، قال: هذه غدوتي، هي دي أكلة أول النهار، هو ده الزاد اللي بتزود به في الغداء، الغداء أول النهار. فله غدوة وله روحة، غدوة في الفجر وروحة في العصر. هذه الأوقات كما سمعتم الآن في الحديث أنها تشهدها الملائكة، فملائكة تنزل وملائكة تصعد، وفي العصر العكس، تصعد ملائكة النهار وتنزل ملائكة الليل. من صلى الفجر فهو في ذمة الله، في حفظ الله، في رعاية الله، في عهد الله، في أمان الله، فعلا لا يحرم من الفجر إلا محروم. وأما العصر فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله وماله. شوف، لما واحد يفقد زوجته أولاده أمواله، الذي يخسر صلاة العصر ولا يدركها كأنه خسر أهله وماله. فهذان الوقتان وقتان عظيمان، سورة الفجر، سورة 30 آية، وهي مكية بلا خلاف. وتعلمون أنه في الحديث حديث جابر لما صلى معاذ فجاء رجل فصلى معه فطول معاذ، فصلى الرجل في ناحية المسجد ثم انصرف فبلغ ذلك معاذا فقال منافق، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أصلي فطول علي فانصرفت فصليت في ناحية المسجد فعلفت ناضحي الجمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، كان يقرأ بسورة البقرة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه فتنة، يفتن الناس في دينهم، الناس تترك الصلاة. أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى. ففي بعض روايات الحديث أنه ذكر سورة الفجر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. الجمع بين مقسمات معينة لا يأتي هكذا، بل لابد أن تلتفت إلى النقطة أي الفائدة في الجمع بين هذه الأشياء. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، إيه الحاجة اللي تكررت في الأربع مقسمات دي؟ الليل. الليل فجر، انفجار الضوء من الليل، وليال أدي ليل عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. جملة الأربعة دي توحي بمعاني معينة. هذه الأحوال والمقسمات الأربعة أمور عظيمة عند الرب سبحانه. وقبل أن نخوض في تفصيل المعاني، كل واحدة ذكروا فيها عشرات المعاني أو أحد المعاني الوسط 10 و13، وإن كان هذا استكثار من غير داع، ولكن أريد أن قبل أن أبدأ في تفصيلها المعنى الإجمالي لهذه الآيات. الفجر والليالي العشر سواء عشر ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان، سواء هذه أو تلك على اختلاف التفسير، والليل إذا يسر عموما، يبقى سريان الليل وهذه الليالي العشر على خصوصها ووقت الفجر والشفع والوتر. إن قلت الشفع والوتر كما قال بعض المفسرين صلاة الشفع والوتر، فقال وتر ووتر اثنين صح، إن قلت صلاة الشفع والوتر فهذا القسم بهذه الصلاة في الليل خاصة في الليالي التي لها هذه المنزلة الليالي العشر ووقت الفجر، المجموعة دي لها قداسة. ولهذا أحسن الساعات ساعات الليل، تلك التي تكون قبل الفجر في وقت السحر، في هذه الليالي وقبل الفجر ومع طلوعه لو كشف الحجاب لرأيت أمرا عجبا، رأيت أن بين السماء والأرض في حركة غير طبيعية، أنوار نزلة وأنوار طلعة، والملك سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا أو ينزل إلى السماء الدنيا، الموضوع كبير ومهم، الموضوع كبير ومهم. وتقف أنت في تلك الساعة تصلي لله الشفع والوتر، تخيل العظمة أن يطلع الرب سبحانه وتعالى في ساعة يقول هل من داع فأستجيب له، هل من صاحب حاجة فأقضي حاجته، هل من مدين فأقضي دينه، من ذا الذي دعاني فلم أستجب له، في بعض الروايات من ذا الذي دعاني فلم أستجب له، من ذا الذي سألني فلم أعطه. ويظل الله سبحانه وتعالى يقول العبد هذا قارن بينك وأنت تغط في نوم عميق وبينك وأنت قائم تصلي الشفع والوتر. حال القيام في هذه الساعة يقسم الله به، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الأشياء اللي بقسم بها دي ما فيهاش لفتة لذي عق. ده المعنى الإجمالي اللي أنا عايز أوصله لنفسي وليكم. إحنا بنضيع خير كتير، إحنا بنضيع أثمن لحظات عمرنا في لا شيء. فانتبه، فالعمر ما هو إلا ليل ونهار، ليل ونهار، ثم تلقى الله. والقرآن بالليل يدخل القلب، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. القرآن على اللسان أقوى مقيلا، وفي القلب أكثر مواطأة للقلب، المعنى بيدخل القلب. فلا تحرم نفسك من هذا الخير. والفجر أقسم الله به، وهو المشهور ما ذكرته لكم، وعليه أكثر المفسرين أن الوقت، أن الفجر هو وقت الفجر المعروف، وقت الفجر المعروف، وسمي فجرا لأنه وقت انفجار الظلمة عن النهار في كل يوم، اليوم اللي بتنفجر فيه الظلمة عن النهار. بعض العلماء بدأ يخصص كلمة الفجر ببعض أيام السنة، فقالوا فجر أول يوم من شهر محرم لأن منه تتفجر السنة، وقيل فجر يوم النحر، وقيل فجر ذي الحجة، والفجر وليال عشر، فقالوا فجر أول الليالي من ذي الحجة وانطلق بعده وانفجر بعده الليالي العشر، وقيل صلاة الفجر، ولكن أولى هذه التفسير هو الأول لأن الفجر معروف. فإيه اللي خلينا نخصص، إيه اللي خلينا نخصص ليلة أو يوم من السنة دون سائر الأيام؟ إيه الدليل؟ فهذا التخصيص يحتاج إلى دليل ولا دليل، ما هي إلا توقعات. فجر وليالي عشر بيقصد الفجر في الليالي العشر الأولى؟ لا، والفجر في كل ليلة من ليالي السنة، في كل يوم من أيام السنة، وليال عشر. واضح؟ فالصحيح أنه الفجر، أي وقت الفجر، أو إن شئت فقل صلاة الفجر طول العام. وليال عشر جمهور المفسرين على أنها العشر الأوائل من شهر ذي الحج، وقال الضحاك لا، العشر الأواخر من رمضان، وقيل لا، العشر الأوائل من محرم، من واحد محرم إلى عشر محرم. وكل هذه لها قداسة، وجمع العلماء بين ذلك، قالوا أما الليل فأفضل ليالي السنة العشر، العشر الأواخر من رمضان، وأما النهار فأفضل الأيام العشر، العشر الأوائل من ذي الحج، وأما ما ذكر من أول عشر الأوائل من محرم فهذا ليس فيه دليل. فبقي الدليل مع فريقين، الفريق الأول العشر الأواخر من ذي الحجة، الأوائل من ذي الحجة، أو العشر الأوائل من رمضان. والعشر الأوائل من ذي الحجة كلكم تحفظون حديث ابن عباس صحيح البخاري، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا، إلا رجل خرج، إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والفجر وليال عشر، وهذا يبين يا أخواني أن رب الليل والنهار هو الله، والله وحده يخلق ما يشاء ويختار. لأن بعض الناس تخصص بعض الأيام بمزية فيجعلون هذا اليوم عيد وذاك ليس بعيد، فاليوم مثلا يجعلون اليوم عيدا، هذا ليس للبشر، ليس للبشر أن يتخذوا يوما من الأيام عيدا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها عند الله منها أربعة الحرم، الأشهر الأيام مخلوقات لله، ما يصلح أن نقدس أماكن معينة ولا أزمنة معينة، لا يصلح أن نعظم أماكن معينة ولا أزمنة معينة، لأن الذي يخلق ويختار من هذا الخلق هو الله. فهذه التزكية لا تكون إلا بالله ومن الله. فنحن نرتكب جرما عظيما إذا خصصنا بعض الأيام بأنها أعياد أو لها كذا أو لها كذا، حتى لو زعمنا مناسبات إسلامية، حتى لا يعتقد البعض أني أتكلم عن المناسبات الوطنية والقومية والشركية كأول السنة وشم النسيم ونحو هذا، لا، أتكلم عن كل ما اتخذه من مناسبات لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان. ليس لنا هذا، ليست الأيام أيامنا ولا الدهر دهرنا، هذه مخلوقات لله، والله يخلق ما يشاء ويختار، أيوة يختار ما يشاء. وهو ابن القيم عقد فصلا طويلا في أول زاد المعاد، يمكنك أن تقرأه، يمكنك أن تقرأه، ففيه تفصيل كيف أن الله اختار من الرسل من شاء، ومن الأيام ما شاء، ومن الشهور ما شاء. اقرأ هذا بالتفصيل لتستشعر معنى عبوديتك لله سبحانه وتعالى، عبوديتك لله سبحانه وتعالى في الزمان والمكان. والفجر وليال عشر، هو عظم هذه الليالي وقدسها هو وحده. ولهذا لم يأتي إنسان ويريد أن يعظم بعض الليالي دون بعض، حتى لو كانت ليلة الجمعة، نقول له مالكش الكلام ده يا عم، خلاص ليلة الجمعة نحييها بقيام، نقول له أبدا، لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بالصيام، ليه ده يوم الجمعة وأجازة وعيد، لا تخص. شفتوا لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر الأمة، الأيام مخلوقات لله، ولابد أن تظهر عبوديتنا لله سبحانه وتعالى في الأيام كما تظهر في الأماكن. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، الشفع يعني زوج والوتر يعني فرد، فأطلق الله قال والشفع والوتر، قال المصنف رحمه الله فيعمان كل الأشياء شفعها أو شفعها أو شفعها ووترها، يعمان كل الأشياء شفعها ووترها، كما قلت لكم قال وتر ووتر اثنين صح، ولهذا هنا قراءتان والشفع والوتر والشفع والوتر، لكن قراءة عاصم التي نقرأ بها والشفع والوتر. قيل خلاص ده على العموم الشفع والوتر كل الأشياء لها شفع ووتر، فبنتكلم على الشفع والوتر في كل شيء. بعض العلماء خصها من باب ضرب المثال مش من باب التخصيص، فقالوا شفع الليالي ووتر الليالي، وقيل شفع الصلاة ووتر الصلاة اللي هو الشفع والوتر الذي نصليه، وهذا له كما قلت لكم إيحاءاته اللي ماشية مع الايه مع المقسمات، فجر وليالي عشر وشفع ووتر ماشية مع الليل والصلاة بالليل، وما له من أثر في النفوس. وقيل الشفع يوم عرفة ويوم النحر والوتر ليلة النحر، ليلة يوم النحر، ما فيش دليل على كده. وقال مجاهد تفسير أيضا يستحق الوقوف والاهتمام به، الشفع كل الخلق والوتر هو الله الواحد الصمد، هذا قول مجاهد وقتادة ومسروق وابن سيرين وابو صالح أئمة التفسير من التابعين، قالوا الخلق كلهم شفع والوتر هو. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر، وهو إيه وتر، يبقى التفسير ده لأصل من الحديث والشفع والوتر سبحانه. ولهذا الله وتر وكل المخلوقات شفع، ومن كل شيء خلقنا زوجين، وهذا تفسير يعني يحبه قلبي، الشفع والوتر، كلام على عمومه كل شفع والوتر، فالوتر وحده هو الله سبحانه وكل شيء سواه شفع، واضح. ولهذا كلما تكاسلت عن صلاة الوتر فاعلم أن الله وتر يحب الوتر، هتلاقي نفسك قمت على طول، بيحب الوتر لا مش هفرط فيه أبدا، يحبه سبحانه وتعالى. والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال مجاهد: كل شيء خلقه الله شفع، السماء والأرض، البر والبحر، الجن والإنس، الشمس والقمر، ونحو هذا. ونحى مجاهد في هذا ما ذكروه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي لتعلموا، يعني لعلكم تذكرون، قال لتعلموا أن خالق الأزواج واحد. ومن كل شيء خلقنا زوجين، ها، لعلكم تذكرون أنها كلها شف، وأن خالقها هو وحده الإيه؟ الوتر أو الوتر، الاثنين صح، والشفع والوتر. هنا بقى عندنا حوالي 10 تفسيرات ذكرها، قال لك صلاة المغرب فيها ركعتان والوتر ركعة. صلاة المغرب بيسموها وتر النهار، يبقى احنا صلينا، خلي بالك، فجر 2، ركز، ها، 4 ظهر، 4 عصر، خلص النهار مش كده؟ فختمناه بثلاث ركعات المغرب اللي هي ايه؟ وتر. بعد كده صلينا العشاء 4، دي الصلاة اللي بالليل اهي مش كده؟ فختمناها بالوتر اللي هو النافلة، الشفع والوتر. يبقى عندنا وتر للنهار اللي هو صلاة المغرب، ووتر بالليل اللي هو صلاة الوتر المعروفة، واضح؟ فإن الله وتر يحبه، فختم صلوات النهار بوتر، وختم صلوات الليل بوتر، وإن كان الوتر الأول فرضا والثاني نفلا، ففرض عليك صلاة الوتر النهار وترك هذا للمحبين، مين اللي هيتقرب إلى الله بما يحب. وبالمناسبة الكلام ده في كل العبادات، رب العزة جعل فرائض وجعل أمور مستحبة ونوافل لمن أراد أن يتقرب ويزداد. يظهر هنا المحبون لله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله. فصارت صلاة النوافل دليل على الإيه؟ على المحبة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لأنه يسعى في محب الله. فلما كان الله وتر يحب الوتر ما تركه العبد، لأنه يحب الله ويحب أن يفعل ما يحب، فإن المحب يفعل ما يحبه من أحد. وقيل آدم وحواء، لأن آدم كان وترا فشفع بحواء. وقيل درجات الجنة شفع، ودركات النار 7. وقيل الشفع الصفا والمروة، والوتر الكعبة. هذا كله كلام لا دليل عليه، ده كله تكلف من غير أي وجه. منين الكلام ده؟ الله أعلم. ولهذا قال المصنف رحمه الله في آخر الكلام كلاما سأقرأه عليكم، قال الإمام الشوكاني: ولا يخفاك، طبعا ذكروا قالوا الشفع حجج القرآن، الوتر الإفراد، الشفع الحيوان، والوتر الجماد، الشفع ما سمي والوتر ما لم يسمى. كل الكلام ده لا ليه معنى في الشرع ولا ليه معنى في اللغة. قال المصنف رحمه الله الإمام الشوكاني: ولا يخفاك ما في غالب هذه الأقوال من السقوط البين والضعف الظاهر، والاتكال في التعيين على مجرد الرأي الزائف والخاطر الخاطئ، والذي ينبغي التعويل عليه ويتعين المصير إليه، ما يدل عليه معنى الشفع والوتر في كلام العرب، وهما معروفان واضحان: الشفع عند العرب الزوج، والوتر الفرد. فالمراد بالآية إما نفس العدد، أو ما يصدق عليه من المعدودات بأنه شفع ووتر في اللغة. إذا فسرنا بلغة عند العرب شفع وتر يعني، ونفسر الآية. قال: وإذا قام دليل، أي من الشرع قرآن أو سنة، على تعيين شيء من المعدودات في تفسير هذه الآية، فإن كان الدليل يدل على أنه المراد نفسه دون غيره فذاك. دي قاعدة، إذا كان الدليل بيدل على شيء يقول هو الشفع كذا والوتر كذا، ما ينفعش احنا نلف وندور ونقول حاجة تانية، خلاص الرسول قال هذه كذا وهذه كذا، يبقى انتهى. كما قال الإمام الشوكاني كلام قريبا من هذا عندما فسر والصلاة الوسطى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. بدأ يذكر أقوالهم، قالوا كذا وكذا وكذا، ذكر أقوال كثيرة جدا، وفي النهاية كل الأقوال دي لا يخفاك ما فيها من السقوط والضعف. ليه؟ قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر. تكلم في إيه بقى تاني؟ فاكرين لما شدد الإمام الشوكاني على اللي قالوا الأقوال اللي فاتت، شدد عليهم جدا، تعملين محتارين في صلاة العصر إيه؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين يقول: شغلونا شغلهم الله عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا معنى كلامه هنا. فإن كان الدليل يدل على أنه المراد نفسه دون غيره فذاك، يبقى هو ده وبس. طيب، وإن كان الدليل يدل على أنه مما تتناوله هذه الآية لم يكن ذلك مانعا من تناولها لغيره. إذا كان الدليل ما بيخصصش ما بيقولش دي هي كذا، لكن ذكر شيئا أو أشياء لضرب الأمثلة، خلاص نضرب حينئذ الأمثلة. فاهمين كلامه؟ وهذا طبعا من الأدب مع القرآن، بل ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ما تتألى على الله شيئا، منين جبت إن الشفع ولتر معناها كذا وكذا أو كذا وكذا؟ لا، إما أن يكون معنى معروف في الشرع فنقف عليه دون غيره، أو فتح الشرع الباب لهذا ومثله فيقول خلاص يبقى ده زي كذا وكذا وكذا، وإما أن الشرع لم يتكلم في التحديد والبيان فنعود إلى الإيه؟ إلى اللغة، لأن الله سبحانه يقول إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنما نعقل ما نفهمه من لغة العرب لا ما نفهمه من أهوائنا وما نراه بعقولنا، لأن هذا الباب سيفتح علينا شرا مستطيرا. خلاص يأتي الشيعة ويفسر زي هم عايزين، يقولوا هم عايزين إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة عائشة، والتين والزيتون وطول السينين، وهذا البلد الأمين، قالوا البلد الأمين علي، خلاص قلنا زي ما أنت عايز. فإحنا لا بنفتح الباب ده لا الشيعة ولا السنة، القرآن كلام الله، إما عندنا بيان من الله، وإما عندنا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما عندنا بيان من لغة العرب. يبقى في اللغة هذا معناه كذا، ما عندناش مصرف آخر لبيان كلمات الله إلا هذا. أما وحي الخاطر كل اللي طق في دماغه حاجة يقول خلاص يبقى الآية دي معناها كذا، لا طبعا. هذا الكلام كما نقوله للفرق الضالة نقوله أيضا للمنتسبين إلى السنة. لا يأتي إنسان يقول والتين والزيتون، التين أبو بكر والزيتون عمر، نقول لا غلط، غلط أنك تفسر الآية. فضل أبو بكر وفضل عمر رضي الله عنهما لا ينكر، وله أحاديث كثيرة مصنفات، لكن أتكلم عن تخصيص الآية بمعنى دون معنى، لا ملكش الكلام ده. هذا كلام الشوكاني رحمه الله هنا يقول لك وفي هذه الأقوال من السقوط البين والضعف الظاهر والاتكال في التعيين على مجرد الرأي الزائف والخاطر الخاطئ. هو كل واحد طاق في دماغه حاجة كده وخطر بباله حاجة يقولها، لا ما ينفعش. وكما شدد الشوكاني هنا شدد ابن كثير أيضا في تفسيره، فمش كل تفسير تقرأه صار تفسيرا، إلا أن يكون فعلا تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بيان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، أو في لغة العرب هو معناه كده. الفجر في لغة العرب يعني الفجر، فما نقول الفجر يعني وقت الفجر احنا ما قلناش برأينا، لا إنما هو القرآن العربي الذي نعقل. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، يسري يعني يوم أصلها يسري، في بعض القراءات يسري بإثبات الياء، هنا يسر والكسرة عبرت عن الايه؟ عن الياء. ومعنى يسري يعني يمضي، كقوله تعالى والليل إذ أدبر، والليل إذا عسعس، وما أكثر أن يقسم الله عز وجل بالليل وإدباره وإقباله. وقيل معنى يسر يعني يسار فيه، مش هو اللي بيسري، يبقى في ناس فسرتها ان هو الليل نفسه يسري، وهذا اشهر التفاسير. ومنهم من قال يسري يعني يسرى فيه يسار فيه، وتعلمون ان سير الليل تقطع فيه الارض، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر ايه؟ بالليل، يستحب السفر بالليل. والليل اذا يسر كما يقال ليل نائم نهار صائم، المقصود ايه؟ ها ينام فيه ويصام فيه. فالليل إذا يسري يعني يسار فيه، مفهومة ولا نمتوا؟ صوتي جميل ينيم صح؟ صح صح وكذا ولا الكلام ممل ينيم؟ والليل إذا لا كلام أنا مش كلام والليل إذا يسر قيل جاء وأقبل، إذن كما قالوا في عسعس أقبل وأدبر أيضا يسري، قالوا يسري بالإقبال أو يسري بالإيه؟ بالإدبار، فيقسم بالليل بإقباله وإدباره. بعض الناس خاصوا قالوا ده الليل المقصود هنا ليلة المزدلفة، وناس قالت لا دي ليلة القدر، التخصيص ده منين؟ والليل إذا يسر يبقى كل الليل، في كل ليلة إذا يسر أمر يقسم به الله، هتخصه بيوم بليلة مزدلفة، وهي ليلة عظيمة طبعا لا شك، وليلة القدر ليلة عظيمة، لكن تخص الآية أنها ليلة القدر منين؟ معايا يا إخواني؟ مهما قال القائل، مهما كان القائل به، أدم غير النبي صلى الله عليه وسلم نقول الكلام ده منين؟ قلت انها ليلة القدر. ليه هو انت تنكر فضل ليلة القدر؟ لا ما انكرش فضل ليلة القدر، لكن انكر ان تخص الآية من المقصود بها ليلة القدر. واضح اخواني؟ فهذا حجر لواسع. فالراجح كما قال المصنف رحمه الله عدم تخصيص ليلة من الليالي دون أخرى، والليل إذا يسر، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حج؟ هل في ذلك ذلك اللي هو إيه؟ ذلك المقسم به، تلك الأمور المقسم بها، هذا الاستفهام لتقرير تعظيم ما أقسم الله به. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ها؟ هل في ذلك المذكور من الأمور التي أقسم الله بها قسم مقسم به حقيق بأن تؤكد به الأخبار؟ والقسم للتأكيد لذي حجر، الحجر يعني العقل، لب الإنسان وعقله يسمى إيه؟ فمن كان ذا عقل ولب علم أن هذه الأشياء التي أقسم الله بها حقيق بأن يقسم بها، كما قال تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هنا أيضا قال هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قدرت تفهم يا صاحب العقل أن دي مقسمات عظيمة ولا لسه ما خدتش بالك من الأمور العظيمة دي؟ الفجر والشفع والوتر والليالي العشر والليل عموما كل ليلة إذا يسر، أدركت عظم هذه الأوقات ولا لسه؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أليس في ذلك كفاية وغنية لأصحاب العقول أن يهتموا بهذه المقسمات؟ هذا معنى هل في ذلك قسم لذي حجر. فذي حجر أي ذي عقل ولب، ذي حجر أي ذي حلم، ذي حجر يعني ذي ستر من الناس، والحجر هو العقل. ليه سموه حجر بقى؟ عارفين حد عارف ليه سموه حجر؟ الحجر بالضبط، الحجر والحجر، حجر عليه يعني ايه؟ فلان هنحجر عليه يعني ايه؟ هنمنعه من التصرف. العقل بيمنعك من التصرفات الغير صحيحة الغير مستقيمة، واخد بالك ازاي؟ ها؟ ممكن واحد يعمل اي حاجة مش كده؟ يقلع هدومه ويمشي عريان، ممكن او مش ممكن؟ ايه اللي منعه؟ في عقل مش كده؟ وعشان كده واحد بيشوف الشباب العريانين دول يقول لك ما فيش عقل، بغض النظر عن الدين هو ما فيش عقل. ازاي بعقلك تلبس بنطلون ساقط؟ ازاي بعقلك؟ ما عندكش حجر يحجرك يمنعك من مثل هذا. ها؟ فالحجر يعني العقل انه يمنع صاحبه من التصرفات الغير صحيحه، من الاقوال الغير صحيحه، العقل اللي منعه. ها؟ وعلى شكل لو قلت واحد يقول اي حاجه تقول ايه؟ لو واحد بيخرف في اي كلام ولا ماشي كده يعمل اي حركه مش مظبوطه، ها، ولا ماشي هلوس كده تقول عليه ايه؟ مفيش عقل، مجنون مش كده؟ يبقى الحجر اللي هو العقل، لأنه يحجر صاحبه يمنع صاحبه من كل التصرفات التي لا تليق، سواء في مجتمع أو في إيه؟ أو في شرع ودين، سواء هذا أو ذاك. وهذا الحجر يعني العقل، لأنه قاهر للنفس ضابط لها. حجر الحاكم على فلان أي منعه، والحجر لامتناعه، وهكذا. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ خلاص، يبقى الجزء الأول من السورة مقسمات، ولفت نظر لهذه المقسمات. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ تعال يا صاحب العقل، تعال أيها القوام بالليل، تعال يا من تصلي الفجر، تعال يا من تعرف الشفع والوتر وعظم هذه المقسمات، وأدركت هذا بحجرك وعقلك، ألم ترى بعينك ولا بقلبك؟ ألم ترى هنا بعينك ولا بقلبك؟ لأنك لو كان بالعين ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ الإجابة لا، ما شفتش مش كده؟ لكن المقصود ألم ترى بعين إيه؟ بعين قلبك، ألم ترى ببصيرتك؟ ما أدركتش، ما فهمتش المعنى لما قهر الله هؤلاء مع قوتهم؟ ألم ترى بقلبك وتدرك ببصيرتك كيف فعل ربك بعاد؟ عاد قيل هو اسم أبيهم، وإرم اسم القبيلة، أو هي بدل من كلمة عاد، هذا قول. وقيل المراد بعاد أولاد عاد، وهم اللي بيسميهم عاد الأولى، ويقال لمن بعدهم عاد الآخرة. يبقى كأني عاد من سلسلة أولاد نوح عليه السلام، كان له أولاد وأولاده لهم أولاد أولاد، فعاد الأولى اللي في الأول أولاد عاد الأوائل، وعاد المتأخرة من جاء بعده. وصلت؟ ولهذا يقولون إن إرم، بعض العلماء يقول يدخل فيها عاد وثمود. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ أي عاد يا رب؟ بدل بقى قال إرم، إرم ذات العماد، عرفت يعني بدل أمير المؤمنين عمر، شيل أمير المؤمنين هو مين، شيل عمر هو مين، نفس الكلام. قال لك عاد إرم دي بدل منه. ألم ترى كيف فعل ربك بإرم ذات العماد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ذات العماد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد اللي هي إرم ذات العماد. وصلت؟ ده التفسير الأول. قال ولا بد من تقدير مضاف، المقصود هنا بإرم يعني أهل إرم، مش كده؟ أو صبط إرم، فإن إرم هو جد عاد، لأن اسمه، خلي بالك من الاسم كده، عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام. فصلت؟ يبقى نوح ابن سام، ابن سام ابن نوح اسمه ايه؟ إرم، وابن ابن إرم اسمه عاد. أسمائهم لطيفة ازاي؟ كلها ثلاث حروف، عاد عوص إرم سام نوح، دنيا سهلة خالص، كان عندهم فيش كلاكية. وفي الكلام تقديم وتأخير، والفجر وكذا وكذا وكذا. إن ربك لبالمرصاد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إذن جواب القسم في الفجر والليل العاشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، إن ربك لبالمرصاد، ألم ترى كيف فعل بفلان وفلان وفلان أو بقبيلة كذا وكذا وكذا. فقالوا فيها تقديم وتأخير، ألم ترى، ألم ينتهي إلى علمك، إلى ما فعل ربك بعاد. ترى ذا اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصلح للخطاب. إرم قبيلة من عاد، إرم قيل هما عادان، الأولى هي إرم وفيها مجتمع عاد وثمود، ولهذا يقال عاد إرم وعاد ثمود. عاد إرم اللي هي عاد الأولى اللي هو أرسل إليهم من؟ هود. وعاد ثمود اللي أرسل إليهم صالح. وكانت القبيلتان تنسبان إلى إرم، وقيل أنها من العرب العاربة أو البادية، وكان مسكنهم بالأحقاف، مذكورة في سورة اسمها سورة ليه؟ دعفين الأحقاف. ها قلنا إيه الأحقاف لما فسرناها؟ كثبان الرمال، مش كده؟ تسمى أحقافا، ودي موجودة جنوبي الجزيرة بين حضرموت واليمن، بين حضرموت واليمن هتلاقوا الايه؟ سهول الأحقاف دي، اللي هو المكان اللي كان فيه عاد. يبقى دي جنوب الجزيرة. أما ثمود فين؟ في شمال الجزيرة. خلاص؟ والعرب عارفينهم كويس جدا. فين احط ثمود الجزيرة بقى؟ جاية لك حالا، هو من يذكر ثمود هنقولها. ومعنى ذات انت معروفة عندك؟ اه نعم، جزاك الله خير. طب قول لنا. قلت اتجاه المدينة كده، جاي من ثمود على المدينة، في منطقة اسمها العلا. نعم. اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عدى عليها هو على ثمود، قال امه ما تتبطئوش في المشي. دي اسمها منطقة العلا، ديت هي دي منطقة ثمود. اللي هناك اللي فيها ناقص او محلب ناقص صالح للسلام، وفي اثار عظيمه هناك ما شاء الله. والنبي اسرع لانه مكان اهلاك القوم. الله يسح عليك ويفيدك. يبقى الاماكن يا اخواني اللي فيها عذب الله قوما مش اماكن سياحه واكل وشرب، الاماكن اللي عذب فيها اقوام نمشي بسرعه. خلي بالكم الكلام ده مهم جدا، ده من المفاهيم المقلوبة عندنا. أماكن تعذيب الأقوام السابقة نسرع فيها. وإذا كنتوا فاكرين وإحنا في الحج لما كنا بنبقى رايحين، الجماعة اللي رايحين عرفة ماشيين، مش كده؟ في منطقة اللي أهلك فيها أصحاب الفيل، مش كده؟ بنسرع المشي، يهم الإنسان بالسير. فدي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وموجودة في شريعتنا، إن مواضع الهلاك نسرع فيها، لو مرنا بها لا نتباطأ، وإذا مررنا بها مررنا ونحن باكون تبكي، فإن لم تبكي تتباكى، مش مكان ضحك ولعب وهزار ها، لا لا أبدا، إنها الاعتبار، إنه الاعتبار بما فعل الله بالأولين. فلما بتعتبر بقوم عذبوا تضحك وتأكل وتشرب، ولا بتبكي وتتأثر وتتغير أحواله؟ إرم ذات العماد، يعني ذات القوة والشدة من قوة الأعمدة، وقيل عمد سيارة في الربيع، فإذا هاج النبت رجعوا إلى منازلهم. واحد فيهم طول بعرض كده، فاكرين لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر هلاكهم فصاروا إيه؟ كأعجاز نخل خاوية. شفت النخلة الطويلة ها؟ فبقى الواحد فيهم بعد ما طارت راسه زي جذع نخلة طويل فاضي من جوه، لأنه عمال يقع، ولو كان مليان وكان شوية مش كده ها؟ فصاروا كأعجاز نخل خاوية طول بعرض، فهم ذات عماد، رجالة طول بعرض. قال مقاتل ذات العماد يعني طولهم، كان طول الرجل منهم 12 ذراعا، يعني كم دور؟ 3 متر يا رجل. طيب 12 ذراع مش 3 متر، لا ده الذراع 80 60 يبقى 7 متر، ما بقول لك 3-4 قطار عمارة كده وقال أبو عبيدة ذات العماد ذات الطول، رجل معمد إذا كان طويلا كان عمادا لقومهم، وفلان عميد القوم وعمودهم يعني سيدهم، ذات العماد يعني ذات السيادة وذات القوة. وقيل ذات العماد إحكام البنيان بالعمد، بنيانهم كانت العمد تدل على عظم إيه؟ وهذا آثارهم لما تبان تلاقي الأعمدة هي اللي إيه؟ لا تزال باقية، وفي قبورهم أيضا. نعم قيل والعماد الأبنية الرفيعة. طيب بدأ أقوام زي ما خصوا الفج، ناس تقول لك الإيه؟ إرم ذات العماد اللي هي مدينة دمشق، وناس تانية تقول لك لا ده هي الإسكندرية، وناس تانية تقول لك كذا، أين هذا؟ ها؟ لا دليل عليه. والإرم قيل الهلاك، أهلكهم فجعلهم رميما إرما، إرم قيل يعني المهلكين حتى صاروا رميما، ده قول آخر. قال وقد ذكر جماعة، ده الشوكان هيرد برضك على الأقوال الشاذة الغريبة دي، ذكر جماعة من المفسرين أن إرم ذات العماد اسم مدينة مبنية بالذهب والفضة، قصورها ودورها وبساتينها وحصباؤها جواهر وترابها مسك، وليس بها أنيس ولا فيها ساكن من بني آدم، وأنها لا تزال تنتقل هذه المدينة من موضع إلى موضع، فتارة تكون باليمن، طبعا أنت عمال تسمع وتفتح بؤك وتلاقي نفسك ريلت وإيه بقى يعني الموضوع كبير، وتارة تكون بالشام، تارة تكون بالعراق، وتارة تكون بسائر البلاد، وهذا كذب بحت لا ينفق على من له أدنى تمييز، أي حد بيفهم يقول الكلام ده خرف. وزاد الثعلبي في تفسيره فقال إن عبد الله بن قلابة في زمان معاوية دخل هذه المدينة، وهذا كذب على كذب وافتراء على افتراء، وقد أصيب الإسلام وأهله بداهية دهياء وفاقرة عظمى ورزية كبرى من أمثال هؤلاء الكذابين الدجالين الذين يجترئون على الكذب، تار على بني إسرائيل وتار على الأنبياء وتار على الصالحين وتار يكذبون على رب العالمين، وتضاعف هذا الشر وزاد كثرة بتصدر جماعة من الذين لا علم لهم بصحيح الرواية من ضعيفها من موضوعها، تصدرهم للتصنيف والتفسير لكتاب الله العزيز، فأدخلوا الخرافات المختلفة والأقاصيص المنحولة والأساطير المفتعلة في تفسير كتاب الله، فحرفوا وغيروا وبدلوا. ومن أراد أن يقف على بعض ما ذكرنا فلينظر في كتابي الذي سميته الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، كتاب الشوكان المشهور. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ ولهذا هم قالوا إيه؟ من أشد منا؟ لأنه عارفين فيش حد عمل اللي احنا عملنا ده. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ولهذا كل صاحب ذي قوة وكل ذي علم وكل ذي جمال مهما استعظم قوته جماله علمه بأدنى عقل أقول لك إيه؟ فكيف بالذي خلقك؟ أنت عندك العلم ده كله، طب ما خلقك كيف يكون علمه؟ واضح إزاي؟ إلا خلقك وأعطاك هذا الجمال، فكيف بجمال من أعطاك الجمال؟ وأعطاك حكمة، فكيف بحكمة من أعطاك الحكمة؟ ولهذا نستسلم للشرع، ما بنفكرش، لأن مهما أتيت من العلم والعقل فخالق هذا العقل وهذه العقول أولى وأحق، هو العليم الخبير الحكيم التي لم يخلق مثلها في البلاد. ثم عطف سبحانه وتعالى بذكر ثمود على قبيلة عاد، قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وكانت ثمود تسكن بالحجر في شمال الجزيرة بين المدينة والشام. وجابوا يعني قطعوا، الذين جابوا، وده أيضا من الأشياء اللي تدل على إحنا أحيانا يعني نقول كلام مش مضبوط، يقول لك جابوا الصخر بالواد يعني جلبوه، جابوه ده جابوه دي في لغتك أنت العامية، لكن جاب في اللغة العربية يعني قطع، والجوب القطع، جاب البلاد يعني قطعها سيرا، ومنها سمي الجيب، فتحة الرقبة دي اسمها إيه؟ أدخل يدك في جيبك، مش معناها جيبك برضك، لا جيبك يعني كده، واخد بالك إزاي؟ تحت إبطي عليه الصلاة والسلام، هو مين؟ موسى عليه السلام. فالجيب، وسمي جيب القميص أي القطع، فتحة الموجودة هنا. وأول من نحت الجبال والصخور ثمود، فبنوا من المدائن 1700 مدينة كلها من الحجارة، ومنه قوله سبحانه وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وكانوا ينحتون الجبال، انت تعوز تبني بيت تجيب حجر فوق حجر، لا هو يحفر له جوه الجبل معايا، وينقبونها، نقب يعني الثقب، ويجعلون تلك الأنقاب بيوتا يسكنون فيها. وثمود الذين جابوا يعني قطعوا الصخرة بالواد، وادي القرى. وفرعون ذي الأوتاد، ربنا بيذكر لك الجبابرة، ها عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا قطعوا وبنوا البيوت داخل بصخور نحتوها، الذين جابوا الصخرة بالواد. وفرعون ذي الأوتاد، الأوتاد جمع إيه؟ وتد. ذي الأوتاد لها ثلاثة تفسيرات أو ثلاث تفسيرات. الأول قيل ذي الأوتاد يعني ذي الجنود، لهم خيام كثيرة يشدونها بالأوتاد، ده معنى. معنى الثاني قيل الجنود أنفسهم مش الخيام اللي فيها أوتاد، ففرعون ذو أوتاد يعني ليه ناس مثبتين ملكه، اللي هم مين؟ الرجالة، جنود فرعون، فرعون بجنوده، واضح؟ فقيل جنوده هم أوتاده، فهم اللي شدوا ملكه كما يشد الوتد الخيمة. وقيل الأوتاد، أوتاد كان ينصبها يعذب بها الناس، يعمل الوتد ويصطب عليه الواحد، وتد وينصب عليه الثاني ويسيبهم متعلقين في الشمس لغاية ما يموتوا أو يقتلهم. فرعون الذي من جبروته نصب الأوتاد يعذب ويقتل عليها الناس، يبقى هو ذو أوتاد، أوتاد خيام ومباني، ذو أوتاد ذو جنود مثبتين عرشه، ذو أوتاد يعذب بها الخلق. حتى ورد في بعض آثار التاريخ إن نصب لامرأته 4 أوتاد وجعل الرحى فوقها حتى قتله، أفضل 4 في العالمين هي امرأة فرعون. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، لما نقول الذين طغوا في البلاد يبقى يرجح إيه؟ ها؟ الجنود، مش كده؟ لا، لأن الذين هنا ليست تعود على فرعون، تعود على عاد وثمود وفرعون. وصلت؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، وبعدها وثمود الذين جابوا، وبعدها وفرعون ذي الأوتاد الذين هؤلاء جميعا طغوا. فالموصول هنا اللي هو الذين يعود على عاد وثمود وفرعون. طغت كل طائفة منهم في بلادهم، الذين طغوا في البلاد وتمردت وعتت، والطغيان كما قلنا أكثر مرة هو مجاوزة الحد، فأكثروا فيها الفساد. يبقى الطغيان دايما يكون معاه، فأكثروا فيها الفساد بالكفر ومعاصي الله والجور على عباد الله سبحانه وتعالى. فصب عليهم ربك سوط عذاب، صب ده معنى حسي معروف. لما تجيب انت كده ماء مغلي وتصب مش كده، وهذا تشبيه رائع. فصب عليهم ربك فجعل ما نزل عليهم من العذاب كأنه حميم يصب. فصب عليهم ربك أي أفرغ عليهم وألقى على تلك الطوائف سوط عذاب، أي هو ما قال هو ما عذبهم به، فكأنه ضربهم بالعذاب. واضح؟ وقيل صوت إشارة إلى ما حل بهم، والصوت من ساط يصوت يعني يخلط، يعني ألوان من العذاب، خليط من العذاب، مجموعة من العذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. رجح المصنف إن هو ده جواب القسم. نقرأ بقى سورة تاني، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسهل هل في ذلك قسم لذي حجر إن ربك لبالمرصاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد وثمود وفرعون. إذا أقسم على أن ربك بالمرصاد، يرصد عمل كل إنسان حتى يجازيه عليه بالخير خيرا وبالشر شرا، لا يفوته شيء بالمرصاد سبحانه وتعالى. خلاص. لكن هنا الآن هذا المعنى ألا يولد في قلبك طمأنينة؟ إن ربك لبالمرصاد. لما تشوف جبروت صاحب الجبروت من البشر، لما تشوف طغيان الطغاة وإجرام المجرمين وبلطجة البلطجية وتعديهم وتجاوزهم، لو لم تذكر عقيدتك وإيمانك أن ربك بالمرصاد لمت كمدا وحزنا. اللي بيولد في قلبك الطمأنينة وأنت تواجه هذا الطغيان وهذا الفساد في أي زمان وفي أي مكان، أن تتذكر قول الله تعالى إن ربك لبالمرصاد، بتخليك تهدى وتطمئن. فربك هناك راصد لا يفوته شيء، مراقب لا يند عنه شيء، لا يغيب عنه شيء. فاطمئن يا مؤمن، هد بالك والتنم ملء جفونك، فإن ربك لبالمرصاد. تعال بعيش المعنى ده، ركز معايا. انت عليك البلاغ بس، ان عليك الا لو كنت الرسول، وظيفتك البلاغ فقط. نذير مبين، نذير وبشير، تقول كلمتين، تنصح الناس، تبين لهم الحق. بس الفساد كتير. انا لا تقتل نفسك، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. طب المجرمين وكذا، ان ربك لبالمرصاد، انا اكفيك هؤلاء. فتلاقي نفسك شغال ونفسك مطمئنة ولو كنت وحدك. ألا يكفيك إن ربك لبالمرصاد؟ ففعلا شيء يستحق أن يقسم عليه، لأنه مصدر الطمأنينة عند أهل الإيمان. إنسان ظلمك ومجرمين متعدين عليك وا وا وا وا، اللي يريح بالك هيروح من ربنا فيه؟ إن ربك لبالمرصاد. فبتطمئن أن هناك قصاص، أنه لا يفوت من إجرامهم شيء على الله سبحانه وتعالى، ولا يغيب عنه من أفعالهم شيء. فهو من فوق سبع سماوات مطلع. إن ربك لبالمرصاد. فعلا إخواني طمأنينة في القلب، هذه الآية طمأنينة في القلب، وحقيقة هذه الآية أن يقسم بها رب العزة. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. اهتم بالليل، واهتم بالشفع والوتر، واهتم بالفجر، وانشغل بالعبادة، وادعو كما دعا هؤلاء الرسل هود وصالح وموسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين. أما هؤلاء المجرمون فاعلم أن ربك يرصد أعمالهم ويسجلها عنده ولا يغيبون عنه، وأعد لهم ساعة، وأعد لهم يوما، وأعد لهم عذابا. أما المتقون فأعد لهم جنات النعيم. ريح بالك. يأتي بعد ذلك بيان للطريقة الخاطئة في تفكير الناس للأحداث بعد ما أصل عندك الأصل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. نترك هذا للمرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.